محمد رفعني ابتدى احسنت. ما منعك؟ منع فعل الماض مبني على الفتح. والسؤال ده يوصل محل نصب مفعول به اول. أن ما منعك ان تسكن؟ نعم. ام حرف مصدر ونصب؟ فتح الظاهر على اخره. لما خلقت بيدي والفاعل ضمير مستنكره انت وجوبا. نعم. لما خلقت عجل حرف جر. ما اسم موصول مبني على السكون في محل ايش؟ خلي جر. نعم متعلق بالفعل جر مجرور. يدي جر مجرور. نعم. مجرى على الجنين يدي هو بيدي ولا بيدي؟ أظن قراءة بيدي. عندنا بيدي هنا الظاهر. مجرور على مجره. مجرور على مجره النون الياء لأنه مثنى فانت بارك الله فيك. والياء مضاف والثانية عندنا ياء الآن ياء المتكلم هذه ويا النسبة فانت. هات الشاهد الآن ايش؟ استعمال. وين المفعول الثاني؟ ما منعك ان تسجد؟ قلنا الكاف المفعول الاول. وين المفعول الثاني؟ المصدر الاول. اي شيء منعك السجود؟ ها اي ما منعك السجود. والفاعل يعود على ما. احسنت بارك الله. الشاهد الان هات الشاهد هنا استعمال ما للعاقل. لماذا استعملت العاقل؟ من اي المسائل هذه المساله؟ من المساله الثانيه وهي ضابطها ان يراعى في الاستعمال الذات مع بعض الصفات كما ترى الآن في هذه الآية. فإن شاء الله يحفظ ما ذكرنا يا أخوان. إلى هنا يكفي إن شاء الله. نعم. الله تعالى قال والأربعة الباقية. وهي ماذا في الأربع الباقية هذه الذي لم يتكلم عليها مثل أي وأن وذو وذا أحسن بارك الله فيك. وتكل ما أنت على ما ومن. قال والأربعة الباقية تستعمل للعاقل. نعم يعجب فعل فعل ايش هو؟ نعم مرفوع عن ذلك يبدو مضارع تنتهي النون تنتهي والضمير متصل الى السن فعل نصيب فعل به مقدم وعجل فاعل مرفوع ثم موصول فاعل مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على اخره وقام فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الاعراب والفاعل ضمير نصب تقديره هو والجمله جمله قام هو والصالح النفع ولا النفع قال النفع من الاخر